الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت بنا آيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر أحوال الأنبياء السابقين مع أقوامهم، في قوله تعالى: ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، إلى آخر الآيات. وفي نفس مقام التسلية بجانب آخر، مما رآه من بعض المواقف التي وقفها أهل الكفر بالتمالؤ بينهم وبين إبليس على التشويش على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والتلبيس فيها، يقول الله جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من الرسل السابقين قبلك والأنبياء السابقين إلا أنه إذا تلا على قومه ما نزل إليه وعلمهم الحق يعترض الشيطان ويشوش على السامعين. ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا البيت في المسجد الحرام يقرأ على قومه سورة والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وكان المؤمنون يستمعون إليه والمشركون كانوا حوله يستمعون. فلما وصل في قراءته عليه الصلاة والسلام إلى قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان تلاوة من عنده شوش بها على الكافرين سمعها الكفار، فقال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فسمعها الكفار وفرحوا فرحا عظيما وقالوا: إن محمدا ونبيه صلى الله عليه وسلم لم يذكر آلهتنا بالثناء إلا هذه المرة، وهذا دليل على التحول. ففرحوا فرحا شديدا، فلما سجد في آخر السورة سجدوا جميعا، سجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمية بن خلاف لا يستطيع السجود فأخذ حفنة من التراب ووضعها على جبهته من باب أن محمد صلى الله عليه وسلم صار يمدح أصنامهم فهم يريدون أن يتفاعلوا معه. فانتشر الخبر وشاع الخبر ووصل الخبر إلى المهاجرين بالحبشة، لكن بصورة أخرى أن جميع سكان مكة أسلموا، حتى أمية بن خلف والوليد بن مغيرة وأبو جهل وغيره، ففرحوا فرحا شديدا وعادوا، لأن مكة صارت بلادا للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تألم لهذا الموقف، لهذه الحال التي لبس بها الشيطان على هؤلاء وحفظها الكفار، على أن هاتين الجملتين أنها من الآيات، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترسل، بينما هي من كلام إبليس هو الذي ألقاها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وسمعوها بصوت الشيطان، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا وتألم. فالله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى بمعنى تلا وقرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان تشويشا على قراءته. هذا هو تحديد المشكلة. فهذا الأمر الذي حصل لك ليس لك أنت خاصة، بل حصل للأنبياء قبلك. فالشيطان عدو لآدم ولذريته، وهو عدو للأنبياء، وهم أشد الناس عداوة له. فلا تنزعج ولا تستغرب، لكن النتيجة ما هي؟ هي ما يلي: سينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته. ولهذا المسلمون لم يحفظوا ولم يعرفوا تلك الجمل التي قالها إبليس، وإنما حفظوا سورة النجم كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. والتشويش إنما حصل للكفار فقط، لأنهم كانوا بعيدين، والمؤمنون كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون كلامه، وهؤلاء سمعوا الصوت جاءهم من يمين أو شمال، فاشتبكت عليهم الخطوط، ودخلت كلمات الشيطان بعد ذكر اللات والعزة ومناة الثالثة. فالله تعالى ينزخ هذه الأشياء ويمحوها ويذهبها ولا يبقي لها أثرا، ويحكم آياته، فلا يدخلها اللب، ولا يدخلها الشك، ولا يدخلها الريب، وإنما هي آيات بينات واضحات، ولا يمكن أن تتناقض الآيات. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمن المستحيل أن يمدح الله جل وعلا الأصنام، وهو الذي أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحذير الناس من عبادتها. فالله تعالى يحكم آياته ويمحو كل ما يلبسه الأعداء، كما جاء في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو أن إنسانا في أي وقت من الأوقات حتى في زمننا هذا طبع مصحف وزاد فيه أو نقص، ينكشف أمره في الحال ويبين الزيف واللعب والتلاعب الذي عمله، لو زاد كلمة أو حذف كلمة أو زاد حرفا أو نقص حرفا أو زاد جملة أو غير ذلك، فإنه ينكشف أمره ويتضح، لأن الله تعالى حافظ لهذا الذكر. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. فالله تبارك وتعالى عليم بما يصلح العباد، وعليم بما أنزل، وهو حكيم، حكيم في أن سلط الشيطان على الكافرين ليشوش عليهم ويلقي في روعهم هذا الأمر ليفتتنوا. ولهذا قال جل وعلا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. الله تعالى سلط الشيطان لأجل أن يلقي بتلك الجمل ليجعل هذا فتنة للكفرة يفتتنوا به فيزداد اضطرابهم وشكهم. الذين في قلوبهم مرض قالوا هم المنافقون، والقاسية قلوبهم هم المشركون. فكلا الأمرين يقع عندهم الافتتان بهذا التشويش، وإن الظالمين لفي شقاق شقاق بعيد. فالظلمة من الكفار والمنافقين في نزاع مستمر وشقاق فيما بينهم، لأنهم يخالفون الحق ويعاندون في اتباعه. الأمر الثاني، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذه هي الفائدة الأخرى، يعلم الذين أوتوا العلم أي الذين عرفوا الحق، الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله تبارك وتعالى، فهم علموا الحق واتبعوه. ليعلم الذين أوتوا العلم أن ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى حق، وليس منه ذلك التشويش. ولأجل أن يتمايز الناس في معرفة الحق، فيؤمنوا به أي فيؤمنوا بالحق الذي جاءهم من عند الله تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فتخبت له قلوبهم أي تنقاد وتطيع وتسلم وترضى، ويتضح لها الأمر على حقيقته، فلا يكون عندهم شك ولا ريب ولا تردد في الانقياد والاتباع. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا تأكيد بأن الله تعالى يوفق المؤمنين ويدلهم ويرشدهم إلى الصواب ويبعدهم عن كل سوء. فالهداية بيد الله، ومن يهدي الله فهو المهتدي. وإن الله لهادي الذين آمنوا أي دالا لهم ومرشدا إلى صراط مستقيم، أي إلى الحق في الدنيا وفي الآخرة، فهو تعالى يرشدهم للحق باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوفقهم لبلوغ أعلى المنازل وأشرفها عندما يلقوا ربهم. هذه الآيات فيها وقفات. المسألة الأولى أن الله جل وعلا يرسل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالرسول هو من أوحي إليه وكلف بالبلاغ، والنبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول نبي، فهو أوحى الله تعالى إليه وأمره بالبلاغ ليكون رحمة للعالمين. المسألة الثانية أن العداوة بين الشيطان وأهل الإيمان مستمرة أبد الدهر، منذ خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، والصراع مستمر. و نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هداية الناس، ومن ذلك ابتداؤه بعشيرته الأقربين كما قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فكان عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم الآيات لعلهم أن يتعظوا. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام تلا عليهم سورة والنجم إذا هوى ليبين لهم، وهم يعرفون اللغة العربية وهم أفصحوا العرب، ولهذا بهرتهم هذه السورة وحسن نظمها وتناسق جملها، فأصغوا إليها إصغاء تاما وانسجموا مع تركيب الآيات. والشيطان عليه من الله اللعنة كان يتابع ذلك بحسرة وألم، خشية أن يتأثر المشركون بهذه التلاوة ويؤمنوا، فكان يتحين الفرصة لأجل التلبيس. فلما وصل إلى نقطة حساسة، وهو يعرف الشيطان يعرف الحق لكنه لا يريده، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى جاءته الفرصة مناسبة، فمشاعر المشركين تهيأت للتلقي وصار عندهم تغير في المشاعر، لأن هذا الظرف صار فيه ذكر لمقدساتهم ومعبوداتهم وآلهتهم، فصاروا يتناظرون ويضحكون، غفلوا عما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لتبادل المشاعر فيما بينهم من الفرحة، فاستغلها الشيطان وقرأ عليهم قولا من عنده هو غير الذي كان يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجع. هذا من كلام إبليس، ظنوه أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينقله عن الله، فزاد فرحهم وقرروا أن الخلاف بينهم وبين محمد نقول صلى الله عليه وسلم قد انتهى وليس بينهم خلاف الآن، لأن محمدا كما ظنوا من تلبيس إبليس صار يمدح آلهتهم، بينما النبي عليه الصلاة والسلام قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هذه ما سمعوها، هذه الجمل ما سمعوها، سمعوا كلام إبليس الذي جاء بجمل أخرى غير الكلام الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون وكما هو مشاهد من حال الناس، إذا كان الإنسان يستمع إلى خطاب أو يستمع إلى أحد يتحدث فوصل إلى نقطة معينة تخصه أو تعنيه بالأهمية، في العادة تتغير مشاعره وربما لا يصغي لما بعدها، لأن ما وصل إليه من مشاعر الفرحة أو الحزن غطى على ما يأتي بعده، فيصير كل واحد يهني الثاني ويفرح ونحو ذلك ويتناظروا فيما بينهم ونسوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى آخر آية التي فيها السجدة فسجد، فسجدوا معه المشركون، سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سجدوا لأمرين. الأمر الأول هو أنه شعروا بأن في تقارب بينهم وبينه. الأمر الثاني هو الإعجاز الموجود في القرآن والنسق العظيم في تراكيب الجمل، حيث أنه معجز بلفظه وجمله ومعانيه. فصار عندهم استسلام لهذه التلاوة، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون سجد من سمعهم من المشركين، حتى ان كبيرهم أمية بن خلف او الوليد بن مغيرة قيل انه كان لا يستطيع السجود، فما كان منه الا ان اخذ حفنة من التراب ووضع على جبهته ليسجد اليه. وهذا من باب الاستسلام والفرح لما هم فيه من مشاعر. قيل في قصة الغرانيق اقوال اخرى كلها لا تصح، لكن الصحيح هو ما ذكرناه في هذه المناسبة. المسألة الثالثة ان الكفار دائما يسعون جاهدين للبعد عن الحق وتلبيس الأمور والمغالطة، ويتبنون أمورا ليس لها مستند ولا أصل ويجعلوها حجة لهم، وهذا من باب الفتن التي يوقعهم الله جل وعلا بها لزيادة البلاء. ولهذا قال جل وعلا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. فمثل هذا الأمر هو من باب الفتنة، فأهل الباطل يتمسكون بباطلهم ويصرون على ما هم عليه من ضلال، وهذا من البلايا والمصائب التي تصيب الأمم بالتحجر في الأفئدة وقسوة القلوب. أما أهل الإيمان فإنهم يميزون بين الحق والباطل، ويكون مرجعهم عند الخلاف هو ما جاء به الدليل الشرعي، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا اختلف الناس في أمر من الأمور يحتكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى أهوائهم ولا إلى أغراضهم الشخصية. ولهذا كان شأن أهل الإيمان إذا اتضح لهم الحكم بدليله هو الاستسلام والرضا وعدم المناقشة. ومن أمثلة ذلك ما سبق أن ذكرته لكم مرارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء وعاد إلى مكة وحدث الناس، فكان أبو بكر رضي الله عنه خارجا للصيد أو غيره، فلما جاء قابله أحد المشركين وقال له إن صاحبك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، زعم أنه في الليلة البارحة قد أسري به إلى بيت المقدس وعرج به للسماء السابعة، فما هو رد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الكلام الذي تقول فقد صدق. هذا هو التسليم والاستسلام لأمر الله. ما قال صدق فقط، قال إن كان قال، لاحتمال أن يكون هذا المتحدث كذاب وهو يريد أن يضحك عليه، لكنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ما قلت فإن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال. وهكذا يجب أن تكون الأمة في النظر إلى ما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. حرك شوية السلام. يكون قبولهم لكل ما جاء مما ثبت بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القبول والرضا. ولهذا كان أهل الإيمان لما سمعوا ما قيل علموا أن الحق إنما يكون من عند الله، وأن هذا العبث الذي ذكره المشركون أنه من الباطل الذي يستحيل أن يكون من القرآن. فليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق، أي أن ما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن ما ذكره إبليس على لسان المشركين إنما هو من الباطل. فيؤمن بما جاء من الحق فتخبت له قلوبهم وترضى وتسلم وتنقاد. المسألة الأخيرة قوله تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الإنسان دائما يحرص على أن يدعو ربه بالهداية، ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين في دعاء القنوت أن يقول اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. فالإنسان يلح ويكرر ويكثر من طلب الهداية، طلبها من ربه جل وعلا ليكون من أصحاب الصراط المستقيم. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومما جاء في كلام الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم فالإنسان محل اختبار، وعليه أن يكون دائما حريصا على حماية نفسه من المزالق. ومن الدعاء المأثور اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فيحرص المؤمن على مثل هذا الدعاء لأجل تحسين نفسه من أن يقع في مهاوي الرداء فيضل ويضل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول كما مضى في سؤال النكاح ما أدري متى مضى، إذا كان يقصد في درس سابق، لو أن النكاح عقد في بلد آخر وبولي وشاهدين والزوج والزوجة في بلد آخر هل هذا جائز؟ إذا أن الزوجة وكل شخصا يقبل عنه في بلد الولي، يعني مثلا الزوج موجود في مكة وكذلك الزوجة موجودة في مكة، والولي مثلا في الرياض، فكلف الزوج شخصا وكتب له وكالة على أن يقبل عقد النكاح عنه من فلانة، من وليها فلان، فتم العقد بين الولي ووكيل الزوج، فالوكالة صحيحة والعقد صحيح حينئذ. هذا السائل يسأل أيضا في مسألة الهاتف الجوال، يقول إننا في صلاة المغرب اليوم سمعنا الموسيقى تعزف ونحن أثناء الصلاة، فما حكم هذا؟ هذا محرم، والموسيقى محرمة في كل بلد. لو كان الإنسان في أقاصي الدنيا فالموسيقى محرمة في حق، وكلما كان المكان فاضلا أو الزمان فاضلا أو الإنسان متلبس بعبادة